انفو بريزونت شابي مول وجدي في خاطر عبد المولى استديو حفيد في خاطر المختار وعبدو نور الدين لا فامي بكوش وناس وجدة في خاطر امال محسن وناس طنجة والحباب ما قديت نسمح في محبتك يا قرة العين نصبر ونسامح متفائل طامح لغنى قلبك يحن ويلين انسى عفليا انسى عفل جراح عسى يزول شقايا عسى تعود الافراح عسى نرجع لحالي انا اللي من هوية متغربت انا اللي من هوية متغربت انا اللي من هوية نتعد بسايح انا اللي طامع في المحبه نرعاها انا اللي طامع بالبهانه والنس بالمحبه نتباها انا اللي طامع غير شويه لغبينه تتقلص يا ولفي كنتي راني مغرب ليك انتي راني متهدم لجالك سامح فيلي سامح شغلي وسامح في حالي لجالك سامح فيلي سامح شغلي وسامح في حالي ليك انتي راني مغرب ليك انتي راني متهدم لجالك سامح فيلي سامح شغلي وسامح في حالي لجالك سامح فيلي سامح شغلي وسامح في حالي كلها وين الهوى جرو كلها وباش يحس كلها وكيف السباب ضرو كلها وكيف التقرص كلها وين الهوى جرو كلها وباش يحس كلها وكيف السباب ضرو كلها وباش التقرص كلها امرو كلها امرو كلها وباش تخص كلها امرو كلها امرو لك انا قلبي صافي امان ما تخافي يا روح راحتي حضورك عندي واش شافي يا روح راحتي حضورك عندي واش شافي لك انت راني مغرب لك انت راني متعذب لجالك سامح فهمي سامح شغلي سامح في حالي سامح فهمي سامح شغلي سامح في حالي بالله في العفو ما يوقع باس. في مقامك يا العزيز يتودوا كاسك وكاس، نطلب الله في العفو ما يوقع باس. في مقامك يا العزيز يتودوا كاسك وكاس، واللي مكتوب علي صرف وأنا ونقول زيد بادي يا راسي. واللي مكتوب علي صرف وأنا ونقول زيد بادي يا راسي. عليك راني مغني بعيدك راني مهني، كان بغيتك بغيت حبك وبغيت قربك ودك يكفاني. ايه انا بغيتك وبغيت حبك ودك يكفاني. ليك انا راني مغرب، ليك انتي راني نتعذب، لجالك سامح فهلي سامح شغلي وسامح في حالي. سامح فهلي شغلي وسامح